أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الترحم على علماء المعتزلة؟ هم ليسوا كفار، ليسوا كفار، لأنه لأن لهم شبه ولهم أشياء، فهم مثل هذا في زعمهم يريدون تنزيه الله جل وعلا. نعم. يقول: ما هي الأصول التي بنوا عليها المعتزلة مذهبهم؟ لهم أصول خمسة بدل يسمونها أركان الدين، أركان الإسلام، كما أن المسلمين لهم أصول خمسة في أركان المسلمين، هي شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هم يجعلون شيء ثاني من هذه اللي ذكرنا لهم، يعني أول إنكار الصفات، يعني نفس الصفات يجعلونها أصل، فهم يقولون لا يمكن أن تكون مؤمن حتى تنفي الصفات. ما السبب؟ والسبب أنك إذا أثبت لله صفات قديمة أثبت قدماء كثيرين. هذه شبهة قامت عندهم وهي معروفة في مجادلاتهم، مجادلة العلماء معهم، ومنها وجوب العدل على الله الذي يقوم، منها وجوب العدل معناه إنكار القدر، هذا العجيب، ووجوب الأصلح الذي هو يجب أن الله يفعل كذا ويفعل كذا، كل أمر باطن أسأل الله. ومنها المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين يعني إنسان إذا عمل كبيرة الكبائر يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في مكان بين الإيمان والكفر، لا كافر ولا مؤمن. الخامس وجوب وتنفيذ الوعيد، يعني إذا مات الإنسان على ذنب يجب على الله أن يعذبه، وكذلك إذا مات على الإيمان يجب على الله أن ينعمه. كلها أمور عجيبة، هذه يجعلونها وصول، هذه وصوله. السلام عليكم. مسألة فناء النار، هل يصح أن يقال أن الجنة أن الجنة لا تفنى أبدا والنار كذلك لا تفنى أبدا؟ ما هو بيصح، هذا هو الواجب. نار الكافرين ونار الموحدين، الموحدين ما هو بيبقون في النار، يخرجون منها. ولكن فيه خلاف، هل الموحدون إذا أدخلوا النار يكونون مع الكفار أو أنهم في نار خاصة؟ هذا يحتاج إلى دليل، فإذا كان نار خاصة فهذه النار الخاصة هي اللي تفنى، وقد قال بذلك ابن القيم، ولكن يحتاج إلى دليل. يقول السائل: هل أبي الحسن الأشعري خرج من الاعتزال ودخل في الأشعرية؟ لا، دخل في مذهب أهل السنة، ولكن الأشاعرة اللي اتبعوا مذهب الكلابية المؤولة، ما هم متبعون في الحقيقة. ابن حسن الأشعري آخر ما ألف من المؤلفات الإبانة عن أصول الديانة، والإبانة لا يرضون بها هؤلاء ولا يقولون بها، فيها إثبات الصفات وفيها إنكار التأويل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الاستشهاد بقول ومعتصما، وهل هي من الاستغاثة بغير الله؟ هذه تسمى استغاثة، ولكن الاستغاثة مثل ما مضى إن قلنا أن الاستغاثة بالحي القادر، الحي الحاضر القادر، أنها جائزة. فمثل هذا إذا كان يقوله مثل أن يقوله لمن يغيثه فهو جائز، وقد كان مسلمون يستعملون هذا الشيء، وهو شيء مشهور عندهم في قصة غزوة المريسيع التي نزلت فيها سورة المنافقين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معلوم مسيرهم وذهابهم على إبل وعلى خيل وعلى, ولا بد من رعايتها, لا بد أن ترعى كانوا إذا نزلوا وأكلوا بها من يرعاها, والغالب الشباب شبابهم, وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى ماء, فوردوا إلى الماء وهم من الأنصار والمهاجرين, فكان الماء قليل فتزاحموا عليه وتشاحوا عليه فحصل ما حصل. فقال أحدهم: يا للأنصار, أنصاري من شباب الأنصار. وقال الآخر: يا للمهاجرين. فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة, مع أن كلمة الأنصار والمهاجرين كلمة محبوبة, إنها من أسماء التي سماهم الله جل وعلا بها, هذه استغاثة, ولكنهم يستغيثون بسامع حاضر حي قادر, غير أنها إذا كان فيها عصبية وفيها, المقصود أن هذا شيء مشهور, مثل هذا إذا كان بهذه الصفة فهو جائز, أما إذا كان يستغيث بميت أو بغائب بعيد فهو لا يجوز. ما يقول: ما حكم قول مدد يا رسول الله؟ هذا لا يجوز, هذا من دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم ليمده, الواجب أن هذا يوجه إلى الله, أن يقول: مدد يا ربي, مدني بما أحتاج إليه. فإذا وجه هذا إلى الرسول وقع الإنسان في الشرك, أسأل الله السلامة. نعم. قل: ما هي الرؤيا التي شاهدها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد؟ رؤيا الأنبياء حق وهي وحي, فهو رأى قال: كأني رأيت بقرا ينحر, يعني يذبح, ورأيت في سيفي فلولا, يعني ثلم, ورأيت أني أدخلت يدي بحصن. فقالوا: ما أولتها؟ قال: أما البقر لينحر فهو أناس من أصحابي يقتلون, وأما فلول السيف فهو رجل من أقاربي يقتل, وأما الحصن فهي المدينة. ولكن إذا أراد الله الشيء لا بد منه. نعم. يقول: هل اتباع الهوى شرك؟ اتباع الهوى قد يكون شرك وقد لا يكون شرك, لأن حسب الشيء الذي يقع للإنسان, فالله جل وعلا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه, والرسول يقول إنه من أعظم المعبودات الهوى, هو الإنسان هواه, وهذا يختلف. الإنسان إذا مثلا قدم هواه على طاعة الله كان واقعا في الشرك. قد يكون الإنسان يعني كما هو واقع للكفار وغيرهم, ماذا يعبدون الكفار؟ الكفار أكثرهم ملاحدة الآن, ما يعبدون لا قبور ولا شجر ولا, ولكنهم يعبدون إما شهواتهم وإما رؤساءهم أو الدنيا, يعبدون دنياهم. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم, إلى آخر, سماه عبدا للدينار والدرهم. تصور أن العاقل أنه يسجد للدينار أو يسجد للدرهم, كلا أبدا, ولكنه يؤثر تحصيله على طاعة الله, فإذا كان بهذه المنزلة فقد عبده. فعلى هذا قد يكون الإنسان عبدا لشهوته, عبدا لبطنه, عبدا لدنياه. نعم. يقول السائل: أنا شاب أرغب في إعفاء لحيتي. شو؟ يقول: شاب أرغب في إعفاء لحيتي ولكنني مبتلى ببعض المعاصي, فهل إذا فعلت ذلك أسأت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكل حال, والمعاصي ما أحد يسلم منها, وإذا اعترف الإنسان أنه عاصي فهذا يرجى له خير لأنه يتوب، والله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب. ولكن لا يجوز أن يأتيه الشيطان يقول أنت ما لا فائدة فيك، أن تتوب وترجع وتتوب وترجع ما في فائدة، لأن هذا الذي يريده الشيطان حتى يترك التوبة. التوبة كما ثبت في الصحيح